بل أنتوا لما تشوفوا الهند تتجدون أن الهند لا يمكن أن تعيش وإقروا تاريخ الهند كله ولو حتى في الجرائد اللي هتطلع بكرة وبعده، وأنا لا أعلم الغيب لكن بالاستقراء الحالي هكذا تلاقي كله بيضرب في بعض، السيخ المسلمين غيرهم غيرهم، مجتمع قائم على أنه إن لم تكن السلطة قادرة على أن هي تحكم العلاقات بين الشعب بالحديد والنار بيتقطعوا وينفرط ويضربوا في بعض. والحقيقة انت قيس بقى على هذا، يعني شوف انجلترا وايرلندا مثلا، بلدين متجاورتين لكن ايرلندا فيها جيش، مع انها انجلترا دولة قوية كانوا يقولوا لا تغيب الشمس عن مراعيها وعن مستعمراتها، لكن تلاقي ايرلندا فيها الجيش الايرلندي شغل او الجيش الجمهوري شغلته ان هو يضرب في الانجليز والانجليز يضربوا فيه، وهم عبارة عن دولة واحدة منذ عشرات السنين بل من مئات السنين. الله، اما كيف استطاع الاسلام في 10 سنين بس ما بين الهجرة ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو ينشئ مجتمع فيه المهاجرين والانصار اوس وخزرج، وفيه من لحق بهم، وفيه فرس ورومان واحباش، بل وفيه يهود وفيه نصارى، والمجتمع لم ينفرد في 10 سنين بس. أليس هذا داعيا لكم معشر المسلمين أن يتدبر الإنسان منا دينه من جديد ليعرف ما هي هذه القدرة الجبارة الموجودة في الدين التي تمكنت من تأسيس مجتمع مسلم لا ينفرد برغم كل هذه الأزمان والأجيال التي تتوالي، مجتمع مسلم واحد. وحتى المشكلات التي حدثت، لأنه على فكرة أنا عارف أن عقول البعض قد تذهب فجأة إلى أنه طب ما حصلت مشكلات في تاريخ الإسلام فكيف تقول هذا الكلام، حتى المشكلات التي حدثت لم تحدث أبدا على أساس اجتماعي إطلاقا، يعني لم يقم الفقراء على الأغنياء، لم يقم مثلا القرشيون على الأنصار، لم يقم الأوس على الخزرج، ما حصلتش أبدا، وإنما كان الأساس في الخلافات أساس عقائدي، قوم يرون شيئا والآخرون يرونه خطأ فيحصل خلاف لمصلحة في ظن كل واحد منهم، يعني لمصلحة الدين الذي يؤمنون به، إنما ما يضربوش بعض، ما طلعش تاني الأوس أبدا قالوا ده احنا أوسيين وانتوا خزرجين، ما حصلش أبدا إنه الأنصار طلعوا قالوا لا انتوا من قريش ومن مكة جايين استولتوا على بلدنا، ما حصلش. و1400 سنة و14 هو لغاية دلوقتي ما حصلتش الحكاية دي أبدا. طيب يا ناس، ده احنا عايشين في مجتمع كل يوم العرى الاجتماعية فيه بتنتقد، مجتمع الدولي كل شوية يحصل أزمة سببها انه ما فيش حد عرف يصنع مجتمع واحد. جنوب افريقيا ألمانيا، بلاد العالم كله من حولنا انظروا فيه ستجدون فشلا في تحقيق. حتى الرومان القوة العظمى كانت لما تطلع الناس يحاربوا كانت بتربطهم في سلاسل، كل 10 مع بعض يربطوا رجليهم في رجل بعض بسلاسل حديد علشان في الحرب ما فيش واحد منهم يفكر انه يفر من ميدان المعركة، لانه لو حاول يفر خلاص ده عنده 9. فكانت النتيجة انفرت كل الجموع، واللي عايز يثبت معرفش يثبت، وفعلا ده اللي حصل في هذه الغزوة المشهورة. إذن بناء، سبحان الله، بناء الإسلام لمجتمع المسلم أحدث هذا الأثر العميق أنه وحد المسلمين وحدة اجتماعية على الأجيال. فمن حقنا طبعا بل من واجبنا أن احنا نراجع إيه الإسلام اللي عندنا، إيه القوة العظيمة التي أحدثت هذا الكلام. بل إنني في الواقع أذكركم أيضا بمصر التي الحكومة فيها تتحدث عن ان المشكلة الحالية مشكلة الانتماء، ان الشباب المصري يفقد الانتماء للبلد. وانا فاكر انه جت في مرة وكالة امريكية وقالت انها عملت بحث توجدت فيما اذكر 96 او 98 اظن 96% من الشباب المصري عايز يسيب مصر ويهج منه، وان 4% اللي فاضلين منهم 3.5%